بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي يسر وأعن برحمتك أرحم الراحمين. وصلنا إلى قوله: ومثل صد بوجهيه ثمانية. هنا ما زلنا في مضاعف فعل اللازم الذي قياسه في المضارع الكسر، وسمع فيه عن العرب وجهان: الكسر المقيس والضم الشاذ. وقد سرد ابن مالك رحمه الله تعالى منه 18 فعلا، بدأها بقوله: وجهي صد أث إلى آخره. واستدرك عليه الحضرمي 8 أفعال، وهي التي نظمها بقوله: ومثل صد بوجهيه 8، أي مثل صد في وجهيه، وهما الكسر المقيس والضم الشاذ، 8 أفعال استدركها الإمام الحضرمي رحمه الله تعالى على ابن مالك. أولها: عرت الإبل، أي تقوبت، نبتتها القوباء، أي جربت، أصابها الجرب. يقال عرت الإبل، تعر بالكسر المقيس وتعر بالضم الشاذ. فتكوى الصحاح خيفة العدوى، هذا شيء تفعله العرب، إذا عرت إبلها تكوى الصحاح التي لم يصل المرض إليها، خشية أن تعديها المراض من الإبل. نعم، قال النابغة الذبياني: حلفت فلم أترك لنفسي جريبة، وهل يأثمن ذو إمة وهو طائع بمصطحبات من لصاب وثبرة يزرن إلالا سيرهن التدافع سماما، تباري الريح خوصا عيونها لهن ذرايا بالطريق رذايا بالطريق ودائع، لكلفتني ذنب امرئ وتركته لكلفتني ذنب امرئ وتركته كذي العر يكوى غيره وهو راتع. لكلفتني ذنب امرئ وتركته كذي العر يكوى غيره وهو راتع. هذا النابغة الذبياني. نعم، عفاد حسن من فرتنا فالفوارع فجنباء ريك فابتلاع الدوافع فمجتمع الأشراج غير رسمها مصايف مرت بعدنا ومرابع. ومن هذه الأفعال شتى، بمعنى تفرق، يشت بالكسر المقيس ويشت بالضم الشاذ، فهو شتيت والجمع شتى. قال الشاعر: وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن أن لا تلاقيا. وأز القدر، أز القدر سمع أزيزه أي غليانه، صوت غليانه، أز القدر أزيزا، أز القدر سمع غليانها. قال: أز القدر أزيزا وأزازا بالضم، صوتت لأنها مؤنثة حين غلت بالتاء. نبه الشيخ الحسن رحمه الله تعالى على أن القدر مؤنثة، وأنه ينبغي أن يقال حين غلت، ولكنه قال لأنها أنثى، والصواب أن يقول لأنها مؤنثة، لأن الأنثى إنما تقال في المؤنثة الحقيقية التأنيث. وأما القدر فهي ليست أنثى ولكنها مؤنثة، أي تعامل معاملة المؤنثات في الحكم. وهذا الاعتراض الذي وجهه الشيخ الحسن رحمه الله تعالى على الحضرمي في الحقيقة ما عاب عليه مغتفر، ما فعله الحضرمي رحمه الله تعالى وهو تذكير القدر هنا حين قال وأز القدر مغتفر، لأن مجازي التأنيث يجوز حذف التاء معه في ضرورة الشعر. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية: والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع. نعم، هو أز القدر لا إشكال فيها، أز القدر لا إشكال فيها، لأن مجازي التأنيث إذا كان الفاعل ظاهرا يجوز التذكير ويجوز التأنيث، فتقول اشتعل النار واشتعلت النار، وطلع الشمس وطلعت الشمس، هذا لا إشكال فيه. الإشكال بالعكس، أن تقول الشمس طلع مثلا، هذا لا يجوز في الساعة لكن يقع في الشعر. ومنه قول الشاعر: ولا أرض نبقال إبقالها، فلا مزنة ودقت ودقها، ولا أرض نبقال أبقال، فلم بغي يقول أبقلت. إذن هذا مسموع في الشعر. فابن مالك رحمه الله تعالى قال: ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع. فالذي ارتكبه الحضرمي وهو قوله غلا مسموع في الشعر. نعم، أز صوتت، أزت القدر، سمع صوتها غليانها. نعم، هذا المرأة، هذا فعل آخر ليس هو، ليس هو المقصود هنا. نعم. ثم استشهد الحضرمي، أقصد الحسن، الشيخ الحسن رحمه الله تعالى، على تأنيث القدر، وهذا لا إشكال فيه، فالقدر مؤنثة لأنها يرد عليها ضمير المؤنث، وأيضا تصغر على قديرة بالتاء. استشهد لذلك بقول الشاعر: وقدر ككف القرد، لا مستعيرها يعار، ولا من يأتيها يتدسم. لا مستعيرها بعود الضمير المؤنث، فهذا لا إشكال فيه، القدر قطعا مؤنثة. ولكن ما قاله الإمام الحضرمي سائغ، لأنه جائز في الضرورة كما قلنا بنص عبارة ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية. أين قالها؟ ما هذا ليس هو الذي كتب الحسن. نعم، هذا تصرف في فيما كتبه الشيخ. قر النهار من الأفعال كذلك التي استدركها الإمام الحضرمي رحمه الله تعالى على ابن مالك. قر النهار أي برد، قرا بالضم فهو قر بالفتح، فالقياس يكر بالكسر وهو مسموع، وسمع فيه أيضا الضم الشد. قال امرؤ القيس: لا، قال أحاري بن عمرو كأني خمر، ويعدو على المرء ما يأتمر، فلا وأبيك ابنة العامري، لا يدعي القوم أني أفر، تميم بن مردين وأشياعها، وكندة حولي جميعا صبر، إذا ركبوا الخيل واستلأموا تحرقت الأرض، واليوم قر. إذا ركبوا الخيل واستلأموا، لبسوا اللامات وهي الدرع، تحرقت الأرض، واليوم قر أي بارد، وجاءك فرحة أي فيه. نعم، المصدر قر بالضم والوصف قر، قر قر هذا هو المصدر، والوصف منه قر، فيقال هذا يوم قر. نعم، وجاءك فرحة يعني أن هذا الفعل فيه قرير فعل، وعلى هذا يثلث آتيه أي المضارع، لأننا هنا سقناه في معرض ما مضارعه مكسور قياسا مضموم شذوذا، فإذا استعمل كفرحة تجدد لنا وجه ثالث وهو الفتح في المضارع، فأصبح المضارع حينئذ مثلثا، وجاء كفرحة فيثلث آتيه أي مضارعه. وهذا الفعل وقع فيه مثل ما وقع في حر تماما، فكما أن حر فيها أيضا يحر ويحر، جاءت أيضا كفرحة. قال الشيخ الحسن رحمه الله تعالى: حرم كحل وحرام كحلال، ضدان مثلان وذا أمر محال. نعم، هذا الشيخ الحسن. حرم كحل أي وزنهما واحد، وحرام كحلال وزنهما واحد، ضدان مثلان وذا أمر محال، طبعا لا يقبله المناطق. كالخب والبر وكالخب وبر، الخب الخادع، أقصد الخب بالفتح الخادع، والبر التقي، ووزنهما واحد. والخب الخديعة، والبر تقى، ووزنهما واحد. وحر ماضيا وآتيا كقر، حر وقر ماضيهما ومضارعهما واحد نفس الشيء، يثلثان آتيا وينكسر مضي كل وانفتاحه شهر. يثلثان آتيا أي مضارعهما مثلث، لأن فيهما الكسرة المقيسة في المضارع والضم الشاد، وجاء كفرحة فأيضا يكون المضارع مثلثا. وأما الماضي ففيه الكسر والفتح فقط. بالمعنى نفسه وليس قررت لا قر النهار، هذا هو المقصود. هذه الأبيات للحسن بن زيد رحمه الله تعالى: حرم كحل وحرام كحلال، ضدان مثلان وذا أمر محال، كالخب والبر وكالخب وبر، وقر ماضيا وآتيا كحر، يثلثان آتيا وينكسر مضي كل وانفتاحه شهر. تلزان تكتبها: حرم كحل وحرام كحلال، ضدان مثلان وذا أمر محال، كالخب والبر وكالخب وبر، وقر ماضيا وحر ماضيا وآتيا كقر. يثلثان آتيا وينكسر، يثلثان آتيا وينكسر مضي كل وانفتاحه شهر. وأصت الناقة اشتد لحمها وسمنت فهي أنصوص، تئص بالكسر المقيس وتأص بالضم الشاذ. قال امرؤ القيس: فهل تسرين الهم عنك شملة مداخلة صم العظام أصوص، تظاهر فيها النيل لا هي بكرة ولا ذات ضغن في الزمام قموص. رز الجراد بتقديم الراي، رز معناه سخ تقدم، سخ تقدم أن سخت الجرادة معناه غرزت بذنبها في الأرض لتبيض، فكذلك رزت الجرادة غرزت بذنبها في الأرض لتبيض. هذا الفعل مضارعه فيه الكسر المقيس والضم الشاء، لا رزه أثبته، هذه معدات فهي على القياس، قالوا رزه أثبته. قال الشيخ: كرز رزه، ولكن الصواب كرززه، رززه نعم أثبته بالثاء، لا لا أثبته. قال الشيخ: كرز رزه، ولكن الصواب كرززه، رززه معناه أثبته. أما رز رزه على العكس، رز رزه حركه. وكع من هذه الأفعال أيضا كعى عنه تأخر. قال الشاعر: لست ممن يكع أو يستكنون إذا كافحته خيل الأعاد. لست ممن يكع أو يستكنون إذا كافحته خيل الأعاد. كع يكع ويكع. خل جسمه أي هزل أو هزل. خل جسمه فهو خل بالفتح. قال بيت ينسب إلى الشنفراء من قصيدة الصحيح أنها من وضع خلب الأحمر وليست للشنفراء. تنسب للشنفراء تنسب للتأبى طشرا لكنها ليست لواحد منهما فهي لا تشبه الشعر الجاهلية أصلا. إن بالشعب الذي دون السلع لقتيلا دمه ما يطل. هذه قصيدة من بحر نادر يقال له المديد التام. فاسقنيها يا سواد ابن عمرو إن جسمي بعد خالي لخل. هل شاهد لخل خل الجسم فهو خل. فسرها بقوله أي هزل. الهزال ضد السمن. والفعل كنصر وعني يقال هزل يهزل. وهزل فهو مهزول. وأما هزل التي هي ضد الجد ضد الجد ففعلها كفرح وضرب. هزل من الهزل الذي هو ضد الجد. أو هزل كضرب. وشطت الدار نس الشيء حر نهار. شطت الدار شطا وشطوطا بعدت. تشط بالكسر الشاذ وتشط. ونس الشيء نسا فهو ناس يبس يقال جاء بخبزة ناسة أي يابسة. هذه الأفعال كلها من فعل المضاعف اللازم قياسها بالمضارع الكسر وسمع فيها الوجهان ما هما الكسر المقيس والضم الشد. حر النهار حميت شمسه. حر النهار حميت شمسه قلنا فيها يقال فيها مثل ما قال في مثل ما قلنا في قر. هي فعل الفتح مضاعفة لازمة قياسها بالمضارع الكسر وسمع فيها الوجهان الكسر المقيس والضم الشاذ وجاءت كفرحة ومضارعها مثلث. حر النهار يحر ويحر ويحر. كسرها في المضارع على سبيل القياس لأنها فعل الفتح مضاعفة لازمة وضمها على الشذوذ وفتحها بناء على أن ماضيها فعل بالكسر فهي جاءت كفرحة. ولولا أن هذا حشو بيت لأدخلت هنا. وفي الصحاح بناء الضم فيه على لمح التعدي. تقدمت هذه الأبيات وفي الصحاح بناء الضم فيه على لمح التعدي لذاك اللمح قد نقل فردا لذب ونص غط حف به وحط عق وصف من لا حلل. هذه مسألة ذكرها الشيخ الحسن نقلها عن الحضرمي والحضرمي نقلها عن الجوهري وهي أن سبب شيوع الشذوذ في المضاعف اللازم هو لمح التعدي فيه. فهو يرى أن هذا التوجيه كان من الأنسب أن يذكر هنا لكن هذه الأفعال انتهت في حشو بيت فهو لا يمكن أن يدخلها في البيت فذلك قدمها عن ذكر المضاعف اللازم فذكرها هناك. ثم قال والمضارع من فعلت إن جعل عينا له الواو أو لاما يجاء به مضموم عينه. وهذا الحكم قد بذلا لما لبذ مفاخر وليس له داعي لزوم انكسار العين نحو كلام. انتهينا من المضاعف لازما كان أو متعديا وهذا تتميم لجوالب الضم لأن جوالب الضم تقدم منها واحد فقط وهو التضعيف مع التعدي. وبقيت ثلاث جوانب، بقيت ثلاثة جوانب هي التي ذكرت هنا في قوله والمضارع من فعلت، مضارع مبتدأ وخبره يجاء به، وقوله إن جعل هذا الشرط محذوف الجواب، وإن شئت جعلت جوابه يجاء به، إن جعل عينا له الواو أو لاما يجاء، لأن فعل الشرط إذا كان ماضيا جاز رفع الجزاء، قال ابن مالك وبعد ماضي رفعك الجزاء حسن، يجوز هو الأحسن إذا جعلنا يجاء جواب إن جعل أن نقول يجاء به ولا نقول يجاء، ولكن الرفع جائز لأن فعل الشرط فعل ماضي، وابن مالك قال في الألفية وبعد ماضي رفعك الجزاء حسن ورفعه بعد مضارع وهن، قال زهير وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول لا غائب مالي ولا حل، وعلى هذا التقدير تكون جملة الشرط والجزاء معا هي خبر المبتدأ الذي هو المضارع. والمضارع من فعلت إن جعل عينا له الواو لا من يجاء به مضموم عينه، يعني أن من جوانب الضم أن تكون فعل بالفتح عينها واو أو لامها واو، وسبب ذلك هو التناسب، الواو يناسبها الضم فيناسب إذا كانت فعل بالفتح عينها واو أن تكون مضمومة في المضارع، كساء يسوء مثلا، وناء ينوء، ويناسب أيضا إذا كانت لامها واو أن تكون مضمومة في المضارع. قال لزوما في العين، يعني أن العين لا شذوذ فيها، كل فعل على وزن فعل بالفتح إذا كانت عينه واو فإن مضارعه يكون بالضم ولا شذوذ في ذلك. وغالبة في اللام، يعني أن هذا الحكم غالب في اللام، ثم مثل قال كيسوء وينوء، ساء فعل بالفتح عينها واو فهي مضمومة في المضارع، وناء أيضا كذلك، ومثل بحلق اللام عن عمد ليبين لك أن هذا أن جالب الضم هنا غالب لجالب الفتح، ولكي تعلم أن قام يقوم وقال يقول تدخل من باب أولى، لأن قال يقول ليس فيها معارض لجالب الضم، وصام يصوم وحام يحوم هذه ليس فيها إلا العين واو، فإذا كانت ساء التي فيها معارض وهو حلقية اللام تضم، فمعناه أن قال تدخل من باب أولى، لأن قال ليس فيها معارض، ليست مثل الساء وناء. يعني أنه هناك شذوذ سيبينه هو، ولكن عندما نأتي إلى هذه الأفعال التي فتحت سنبين أنها واوية يائية وأنه لا شذوذ فيها، ففتحها على القياس هذه الأفعال ستأتينا، يمحى مثلا أن العرب قالت يمحو ويمحى، سنبين أن هذه الأفعال واوية يائية تتقول محوت ومحيت، وعليه فلا شذوذ في يمحو ولا في يمحى، لأن من قال محى يمحو فإنه اعتبر أن الفعل واوي فجرى على ذلك، ومن قال يمحى يعتبر أنها كينهى ويسعى، أن العين أن اللام ياء، وهذا الموضع يغلب فيه جالب الفتح كما سيأتي، عندما تكون اللام ياء والعين من حروف الحق يغلب هنا جالب الفتح، فأنت تقول سعى يسعى ورعى يرعى ونأى ينأى ونهى ينهى، ف فيغلب جالب الفتح الذي هو حلقية العين على اللام ياء، مفهوم؟ قال وكي يدعو، هذا مثال لما لامه واو، وصنع فيه مثل ما صنع أيضا من قبل من الاتيان بحلقية العين لينبهك على أن جالب الضم هنا غالب لا مغلوب، وأن ما ليس فيه معارض يدخل من باب أولى. فدعا فيها جالب فتح وهو حلقية العين، دعا، وفيها جالب ضم وهو اللام واو، لكن هنا يغلب جالب الضم فتقول دعا يدعو، ورغى يرغو. إذا عرفت هذا فكيف ستعامل مثلا سماء؟ من باب أولى، لأن السماء ليس فيها معارض أصلا، ليس فيها حلقي، ليس فيها معارض لجالب الضم. غزا يغزو، لا يوجد جالب لأن اللام الحلقية غير معتبرة في الجوال، أقصد لأن الفاء الحلقية غير معتبرة في الجوال. غزا فعلا فاؤها حلقية، لكن الفاء الحلقية هل هي جالب؟ لا، ليست جالبة، الجالب إنما هو في العين ولا مفهوم؟ لا، جالب كسر لا يوجد هنا. أين جالب الضم؟ جالب الكسر في دعاء؟ هنا جالب ضم وجالب فتح، فيغلب جالب الضم هنا، وهي قاعدة عامة، جالب الضم دائما يغلب جالب الفتح، وجالب الكسر دائما يغلب جالب الضم، لكن الأقوى الذي هو جالب الكسر يغلب جالب الفتح أحيانا، يغلبه الأضعف أحيانا كما في سعة يسعى. نعم. وأما مات يموت ويميت ويمات، فلأن مات يأتيك خاف، وقال مات يقال فيها مات يموت ويمات ويميت. قال الشيخ الحسن: من منعت زوجته منه المبيت كاد يمات ويموت ويميت. مات يقال يموت ويمات ويميت. قال هكذا يستعمل يموت، هي المشهورة، وتوكل على الحي الذي لا يموت، ويقال مات يمات. قال الراجز: بنيتي يا خيرة البنات عيشي ولا آمن أن تماتي، ولا آمن أن تماتي. ويقال أيضا مات يميت، فلأن مات تأتيك قال، إذا كانت كقال مقتضى القياس أن يقال ماذا؟ أن يقال يموت، لأنك تقول قال يقول، مفهوم. وتأتيك خاف مويت، مقتضى القياس أن يقال يمات، ولكن مكسورها كحسب، ففيه الكسر والضم، أقصد فيه الكسر والفتح في المضارع، فتقول مويت مات بمعنى على وزن فرحة، مضارعها فيه الفتح والكسر فينبى بحسب، يمات ويميت. لم يذكرها هنا، هي من الزوائد طبعا، ولكن لم يذكرها هنا. منعت زوجته منه المبيت بنيتي بنيتي يا خيرة البنات عيشي ولا آمن أن تماتي. نعم. يا خيرة البنات عيشي ولا آمن أن تماتي. نعم. ولذا قرئ يا ليتني مت بالضم والكسر، قرئ يا ليتني مت قبل هذا وكذلك في بقية المواضع أيعدكم أنكم إذا ميتم أو متتم ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم أو ميتم. قرئ كل ذلك بالضم والكسر، فمن قرأه بالضم فقد جرى على لغة مات كقال يموت، كما أنك تقول قلت بضم القاف فتقول متنا مثلا بضم الميم. ومن كسر فقال مت فقد أجراها مجرى حسب بكسر أو مجرى خاف، لأنك تقول خفت بكسر الخاء، فكذلك مثل ذلك تقول أيضا في مات. وقد قرأ نافع الكوفيون إلا عاصما بالكسر ووافقهم حفص إلا في سورة آل عمران، فإنه قرأ موضعي آل عمران بالضم، ولئن متتم أو قتلتم ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم، بينما بقية المواضع حفص قرأها بالكسر أيعدكم أنكم إذا متتم، هكذا يقول بالكسر. تقديرها الآن ثلاثة، موت يموت وموت تحسيبات، نعم، والوجهان معا يقتضيان الكسرة، الوجهان يقتضيان الكسرة في متتم، وجه حسبة يقتضيان الكسرة، ووجه قال يقتضي الضم. والقراء كما قلنا على هذا التوجه، من ذهب إلى الضم الخالص ومن ذهب إلى الكسر في جميعها، ومن نوع فجمع بين اللغتين وهو حفص، فقد جمع بين اللغتين كما هو معنى. قال ولذا قرئ يا ليتني مت قبل هذا بالضم والكسر ومكسورها كحسب. وغير الغالب سيأتي، هو ذكر لك غالبة في اللام، غير الغالب سيأتي في قوله يمحى وينحى ويدحى الأرض. وهذا الحكم الذي هو ضم عين فعل المفتوح في المضارع قد بذلا لما لبذ مفاخر، وفي نسخة لما يدل على فخر. البذ الغلبة، بذه غلبه، يعني أن من جوالب الضم وهو الجالب الثالث أن يكون الفعل دالا على غلبة المفاخر، فتقول مثلا في من فاخرته في الشعر تقول شاعرت فلانا فشعرته، فأنا أشعره بالضم في المضارع، فتأتي بالضم في المضارع لأن الفعل دال على غلبة المفاخر. قال ولو حلقيا، ولو كان حلقي العين عند الجمهور خلافا للكسائي، سيأتي أن الكسائي يرى تغليب جالب الفتح على بذ الفخر، فمثلا أشعره عند الجمهور يقال بالضم، وعند الكسائي يقول أشعره. أفخره عند الجمهور يقال بالضم، وعند الكسائي يقول أفخره. أصرعه أي أغلبه في الصرع في المصارعة، نفس الشيء عند الجمهور يقال بالضم، وعند الكسائي يقال بالفتح. الماضي على كل حال، نعم شعرته، نعم تقوله بالفتح فقط في الماضي، نعم في كل هذه الأفعال تقول بالفتح، لكن المضارع الأثر إنما يظهر في المضارع. نعم. قال وليس له داعي لزوم انكسار العين، اشترط لبذ الفخر أن لا يزاحمه جالب الكسر، فجالب الكسر يغلب بذ الفخر، أما جالب الفتح فذكرنا الخلاف فيه آنفا، قلنا إن الكسائي يرى تغليب الحلقي على بذ الفخر، وأن جمهور النحاة والتصريفيين يرون أن بذ الفخر يغلب الحرق. ومثل هو بالحرق عن عمد عن قصد قال كفخرني ففخرته فأنا أفخره. عند الجمهور وعند الكسائي أفخره. وشعرني فشعرته فأنا أشعره يغلب في الشعر. وصارعني فصرعته أصرعه بالضم عند الجمهور وبالفتح عند الكسائي. وشذ كما في القاموس خاصمني فخصمته أخصمه بالكسر. هذا شذ لأن لوجود بذل الفخر وعدم وجود جالب الكسر بل ولا جالب الفتح لأن خصم ليس فيها جالب كسر ولا جالب فتح. فحرف الحرق في الفاء والفاء ليست من الجوالب. سمع عن العربي كما حكى القاموس أخصمه أي أغلبه في المخاصمة. وشيخ هنا قدم العزو فقال كما في القاموس لأن من ذكر فرعا غريبا فعليه أن يعزوه فعزاه للقاموس. وقد جاء في المصباح المنير الضم الذي هو القياس أنك تقول أخصمه بالضم. قال ويجيء فعل الغلبة دون فاعل. هكذا فاعل بفتح العين تشكل بفتح العين لكي لا يقرأها قارئ فاعل. يعني أن ذكرنا فاعل شاعرته فاخرته صارعته لا لزوم له فيمكن أن تحذفها فتقول شعرته فلانا أشعره أو صرعته أصرعه فيمكن أن تحذف فاعل. قال الشاعر إن الفرزدق صخرة ملمومة أي ملساء طالت فليس تنالها الأوعال. طالت أي غلبت في الطول فعل مغالبة كأنه مثلا حذف فاعل. لو جاء بفاعل لقيل طاولت الأوعال فطالت الأوعال فحذف فاعل وهذا لا إشكال فيه فلا لزوم لذكرها. يمكن أن تقول طاله أي غلبه في الطول. طالت البيت ليس فيه فعل مضارع حتى يكون تطبيقا للقواعد التي بين أيدينا ولكن هو شاهد على أن المفاخرة قد تأتي بدون فاعل فهو هنا أتى بطال دون أن تسبقها فاعل دون أن تسبقها طاول. مفهوم؟ فقط هذا هو محل الشاهد فيه. نعم. طيب هو قال إن الفرزدق صخرة ملمومة طالت فليس تنالها الأوعال. نحن هنا قلنا إن فعل المغالبة لا يشترط أن تتقدم عليه فاعل. الأمثلة التي سبقت نأتي فيها بفاعل فنقول صارعت فلانا فصرعته فأنا أصرعه. صارعته هذه لا لزوم لذكرها يمكن أن تحذف يمكن أن تقول صرعته أصرعه وشعرته أشعره. والدليل على ذلك هذا البيت فقد ذكر فيه فعل المغالبة دون فاعل. إن الفرزدق صخرة ملمومة طالت أي غلبت في الطول. لم يقل استغنى عن ذكر طاولت. مفهوم؟ قال طالت فليس تنالها الأوعال أي غلبت في الطول ولم يقل طاولت فطالت. لو جرينا على غرار ما كنا نقول سيقول طاولت فطالت لكن هو لم يقل طاولت اكتفى بطالت. أرجو أن يكون هذا قد فهم. الأصل أن طالت لازمة لكن بذ الفخر موجب للتعد. نعم. قال إن الفرزدق صخرة ملمومة طالت فليس تنالها الأوعال برواية من الأجبال وهي نسب لأن الوعود ليست طويلة حتى. وأيضا صخرة من جنس الجبال يكونها تطول الأجبال أوضح. صخرة عادية عادية من هذه الرواية. فإن كان الهدى لزوم انكسار العين إذا كان له داعي لزوم انكسار العين حينئذ يغاد له جانب الكسر نحو بايعته فبعته فأنا أبيعه يغربه في البيع أبيعه أغلبه في البيع فيها جالبان جالب طم وجالب كسر جالب الطم هو بذل الذخر وجالب الكسر هو الدام يعني. فغلب هنا جالب الكسر فقيل أبيعه واعدته فوعدته فأنا أعيد ويغلب في المواعدة أينا أكثر مواعدة منه أعيده هنا اجتمع جالب الطم وهو بذل الفخر وجالب الكسر وهو الواو فاعل فقلت بجالب الكسر يقال أعيد الكسر شكرا يحمل على أيهما أكثر في الوعد أم أيهما أصدق في الواو متبادل الحمد لله على الكلام نعم وقال غالبه في الكلى والكراهة يقال هو يقليه أي يغلبه في الكلى فهنا جالب ضم وهو بالضبط وجالب كسر وهو الدام ياء فعلم أن جالب الكسر يغلب جالب بالضبط لأننا ذكرنا جوانب الكسر جميعا إلا التضعيف مع التعدي وهذا لا يمكن أن يجتمع مع بذل الفخر لأن موجب لأن بذل الفخر موجب للتعدي بذل الفخر لا يمكن أن يكون الفعل معه لازم لذلك لا يتصور أن يعارض لا يتصور أن يقع معدل أن يقع لازما مضاعفا لازما المضاعف اللازم لا يمكن أن يزاحم بذل الأخذ لأن بذل الأخذ موجب للتعدي فلا يمكن أن يزاحم لزوم مضاعف وإلا قال على أنها يائدة يعني هذا إذا قلنا إن قلا يائية لأن قلاه بمعنى كرهه تستعمل في كلام العرب على وجهين تستعمل واوية وتستعمل يائية فيقال قالوته وقليتا أي كرهته فعلى أنها يائية إذا زاحمت بلد الفخر غلب جالب الكسر فكسر الفعل وعلى أنها واوية فلا بد من الضم إذ لا داعي للكسر أصلا بل داعي الضم قد تعدت لأنه أصبح عندنا جالبان هما الدام واوا وبذل الكسر قال وإتاق الضم لتعدد جالب وبذل البخر والواو لا ثم أنشد بيت البطل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف مهلا بن عمنا مهلا موالينا لا تنبشوا بيننا ما كان مدهونا مهلا بن عمنا عن نحت أذلتنا سيروا رويدا كما كنتم تسيرون الله يعلم أننا لا نحبكم ولا نلومكم ألا تحبونا كل له نية في بغض صاحبه والحمد لله نقلوكم وتقلونا هذه الأبيات يقولها الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف لأبناء عمومته من بني أمية وقد كانت بينهم حزازات مع بني هاشم يقول مهلا بني عمنا مهلا موالينا لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا مهلا بني عمنا عن نحت أذلتنا سيروا رويدا كما كنتم تسيرون لا تطمعوا أن تهينونا ونكرمكم وأن تكف الأذى عنكم وتؤذونا الله يعلم أننا لا نحبكم ولا نلومكم وأن لا تحبونا كل له نية في بغض صاحبه والحمد لله نقلكم وتقلون محل الشاهد هنا أن قداء تستعمل الواوية، وذلك لقوله والحمد لله نحلو. لو كان شاهدا لفعل نقلي، أما تقلون فلا شاهد فيها، لأن الواو في تقلون هي واو الضمير، فتقلون من الأفعال الخمسة، فالواو فيها واو الضمير وليست لام الكلمة، والواو التي هي لام الكلمة محذوف، فلا شاهد بها هنا، وإنما الشاهد في محذوف. والبيت أيضا من شواهد ابن حاجة على حذف نون الرفع أنها قد تحذف في الشعر من غير مزاحمة نون التوكيد ولا نون الوقاية، لأن نون الرفع كما هو معلوم تحذف وجوبا لنون التوكيد نقول تبدون، وتحذف جوازا لنون الوقاية فتحاجوني وتحاجوني تأمروني تأمروني لا أعبد تأمروني، وتحذف لغير سبب شعرا ونذرا ولكن ذلك قليل، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى ودونني في الرفع حذفها قتل النول والنذر ومما قد رووا أبيت أسري وتبيتي تدلكي وجهك بالعنبر والمسك لك. لكن هذا ختم قبل نام الفاعلين، لا الفاعلين لم يعتدوا بها في موجبات الحذف، لكن على كل حال يمكن أن يقال إن مما سهل الحذف هنا تكرار الأمثال، لأن توالي الأمثال مما من أسباب الحذف في كلام العرب، توالي الأمثال من أسباب الحذف في كلام العرب، بخلاف قول الراجس أبيت أسري وتبيتي تدلكي وجهك بالعنبر والمسك الذكي، فهذا ليس به تكرار للأمثال. ومن هذا أيضا ما فيه جانب الكسر مع بذل الفخر قول جرير بن عطية بن الخطفان يرضي أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، لعن معاذ أمير المؤمنين لنا يا خير من حج بيت الله واعتمرا حملت أمرا عظيما واصطبرت له وقمت فينا بأمر الله يا عمر، فالشمس طالعة ليست بكاسبة تبكي عليك نجوم الليل والقمر، فالشمس طالعة ليست بكاسبة تبكي عليك نجوم الليل، تبكي هنا أي تغلب في البكاء، فهي فعل بالفتح فيها جانب ضم وهو بند الفخر، وفيها جانب كسر وهو كون لامها ياء، فغلب جانب الكسر هنا فقيل تبكي ولم نقل تبكو. هذه رواية الجوهري، على رواية الجوهري، والقاموس ادعى أن الجوهري حرف البيت وأنه تكلف لتوجيهه، وأن البيت هو والشمس كاسفة ليست بطالعة تبكي عليك نجوم الليل والقمر، وأن تبكي لا مغالبة فيه، وإنما معناه البكاء فقط، أنه يصدر منها بكاء مجازي طبعا. ويتوجه على هذا سؤال، وهو أنه قال تبكي عليك نجوم الليل، ما إعراب نجوم الليل؟ فقال نجوم الليل هنا ظرف، لأن من أسماء الأعيان ما ينزل منزلة أسماء الزمان للانتصاب على الظرفة كالقارضين، فتقول لا أكلمهم القارضين. القارضان رجلان من العرب من عنزة خرجا يلتمسان القعوة، وهو وعر السم الذي تدبع به الجلود، وقالوا هذا جبن مقروء، فعبت عليهما عواد الزمن ولم يرجعا ولم يعرف لهما خبر، فأصبحت العرب تقول لا أكلمه القارضين، أي حتى يرجع القارضان. القارضان في الأصل اسم عين، لكن هذا اسم العين نصب ظرفا فرج الخير وانتظري إيجابي إذا ما القارض لعن زج آبا. وقال أبو الغيب وحتى يغبر قارضان كلاهما وينشر في القتلى كليه لوالدي. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في قصيدته الكبرى المسماة بالكافية الشافية: وجعلوا مصادر الظروف في الوقت هذا شائع معروفا، كأن زيد لعن الحجاج وكان ذاك إمرة الحجاج، وفي المكان جاء ذاك نزرى وراه اسم جثة قد يدرى، كمثل لا آتيك معز الفزري والقارضين وابن سعد فدري، والشمس أعطوا النجوم والقمر وردية كالقارضين اذكرهما. يقولون لا آتيك معز الفزر، الفزر هو سعد بن زيد بن تميم، جاء بغنم له إلى موسم الحجيج وصاح بالناس أن انتهبوها ولا أحب لأحد أن يأخذ إلا واحدا، فانتهبها الناس وأصبح الناس يقولون لا أكلمه أو لا أبعده معز الفزر، أي حتى تجتمع تلك الغنم، لأن الحجيج كل واحد يؤوب إلى مكان من الدنيا يضرب المثل بهم في التفارق، يقال ذراق محصن، هذا من أمثلة العرب، عندما يصعد الناس المحصب وقد أنهوا حجهم كل واحد سيذهب إلى مكان من الدنيا يختلف عن المكان الذي سيذهب إليه الآخر، فذراق محصب مثل يضرب بالافتراق، كمثل لا آتيك معز الفزري والقارضين وابن سعد البدري، والشمس أعطوا النجوم والقمر ورفيجة كالقارضين الكرع عمر توقفوا ان شاء الله.